أنا أحمد الصاوي، شاب عندي 30 سنة، متخرج من كلية تجارة جامعة اسكندرية. أبويا بيشتغل في الكويت، كان متفق معايا بعد ما خلص جيشي هياخدنا اشتغل هناك، بعدها هو هيستقر في مصر لأنه زهق من الغربة وعايز يرجع لبلده. هو في الأول ما كانش موافق أن أتغرب زيه، بس أنا كنت مصمم أسافر. لكن وقتها بسبب ظروف كورونا الكويت منعت دخول جنسيات كتير، أنا طبعا ما سافرتش لحد دلوقت. كمان أبويا كان لسه في الغربة، يدوب بينزل أجازاته السنوية يقضيها معانا. أبويا كان دايما بيلاحظ عليا أني سرحان ومتضايق، أصل العمر عمال يعدي بيا وأنا ما عملتش أي حاجة، في نفس الوقت رافض أي مساعدة منه برغم إصراره أنه يساعدني. في يوم من الأيام نده علي أبويا وقال لي: أحمد يا ابني، أنا عارف أنك متضايق ومخنوق، وعارف أن في ملل في حياتك ومش مبسوط. رديت عليه وأنا فعلا محبط وقلت له: والله يا بابا أنا مش عارف إمتى الأمور هتتظبط معايا، من ساعة ما تخرجت وخلصت الجيش وكل يوم أسوأ من اللي قبله، نفسي ريحك وخليك تسيب غربتك وتستقر وسطنا بقى. رد علي أبويا وكان الحزن باين عليه: ربنا يعينك يا ابني أنت واللي زيك، أنا بس مش عايزك تقلق علي، اللي زي خلاص اتعود على الغربة. بعدها سكت لحظة وكمل كلامه وقال لي: أنا كنت عايز أقولك على حاجة مهمة يا ابني، خلاص آن الأوان إنك تعرفها. رديت عليه وكان القلق مسيطر عليا وقلت له: خير يا بابا، مالك قلقتني عليك، هو أنت تعبان ولا إيه؟ لا أنا كويس ما تقلقش، بس كنت عايز أقولك حاجة عن جدك. الله يرحمه، ماله جدي يا بابا؟ وقتها كان التردد واضح عليه لما قال لي: جدك لسه عايش يا أحمد، جدك ما ماتش زي ما انت فاكر. طبعا سمعت الكلام وانا مش قادر اصدق وداني، رديت وكان الاستغراب عنواني: انت بتقول ايه يا حاج؟ يعني ايه جدي لسه عايش؟ طيب ازاي حاجة زي دي تخبيها علينا طول الوقت ده؟ وليه اساسا فهمتنا انه مات من زمان؟ رد ابويا عليا بعد ما حاول يهديني: انا هحكي لك كل حاجة يا ابني، انت كبرت دلوقتي ولازم تفهم كل اللي حصل زمان. سكت للحظة يمكن علشان يتمالك هو نفسه ويقدر يحكي، بعدها كمل كلامه وقال لي: احنا من الصعيد يا ولدي، من محافظة سوهاج بالتحديد، كنا عايشين في بيت قديم انا واخويا الصغير وابويا وامي، حالتنا المادية ما كانتش كويسة، يمكن كنا على جد الحال زي ما بيقولوا. وأنا عمري حوالي 20 سنة، صحيت من النوم على صريخ أمي وهي بتنده: يا علي يا علي. جريت عليها وقلت لها في لهفة: فيه إيه يما؟ إيه اللي حصل؟ قالت لي: أخوك عليه مش موجود في الدار، جلبت عليه المكان حتة حتة مفيش فايدة، برضك مش لاقياه. جيت أخرج علشان أدور عليه برا، لقيت أبويا داخل وهو بياخد نفسه بالعافية وبيقول لي: مش لاقيه في حتة في البلد، جلبت عليه الدنيا كلها وبرضك مش لاقيه. طلعت من البيت وانا عمال أجري زي المجنون أدور على أخويا علي، وقتها كان عنده حوالي 6 سنين، أصله جه متأخر بعد ما أنا جيت بكتير، علشان يجديه علاقتي بيه ما كانتش علاقة أخ بأخوه، ده أنا كنت بحسه ابني. علي كان اختفى في ظروف غامضة، دورنا عليه كتير وملهوش أي أثر. أمي من الزعل تعبت ورجدت في السرير، ومن جهرتها المستمر عليه ماتت الله يرحمها. فضي علينا البيت أنا وأبويا، الحزن مال أحطان الدار ومحدش بيتكلم مع التاني. قررت وقتها أسافر ليبيا زي أصحابي، وقلت لأبويا. في الأول كان رافض بس أنا أقنعته ووافق. بعدها سافرت على ليبيا وكنت بتغرب وابعت لأبويا جواب وفلوس، دايما ما كنتش بلاقي منه أي رد، كل ما حد يجي من البلد كنت بسأله عليه، ما كانش كلامهم بيريحني، اللي يقول لي أبوك كويس، واللي يقول لي ما شفتهوش، واللي يقول لي عزل من البيت بتاعكو. عدت سنين وقلت أنزل لأن أبويا كان وحشني قوي. لما وصلت بيتنا لقيته تهد ومبني مكانه قصر، طبعا أنا ما كنتش مصدق عيني. أيوة هو ده بيتنا وده مكانه، نفس الشارع ونفس كل حاجة حواليه، اللي متغير بس إن البيت بقى قصر كبير. طيب كيف؟ معقول أبويا يكون بنى القصر بالفلوس اللي كنت ببعتها له؟ بس لا طبعا، دي فلوس حتى ما تجيبش تمن بوابة القصر. خبطت على الباب وكان جواي إحساس بالخوف والقلق عليه، لكن لما الباب اتفتح إحساس القلق راح وجه مكانه إحساس تاني خالص. أنا لقيت أبويا قدامي وكان شكله مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، لقيت شكله صغر ولا 20 سنة. طبعا خدته بالحضن ودخلنا جوا القصر. كان ما شاء الله ديكورات وفرش وتشطيب، كان باين إن البيت مصروف عليه جامد. طبعا كان لازم أسأله عن سبب التغيير ده كله، وقلت له إيه يا حاج التغيير ده كله؟ كيف أساسا بقى عندك القصر ده؟ منين؟ ولسه بتكلم لقيت واحدة طلعت من جوه سلمت عليا. كان واضح الاستغراب والدهشة هيفضلوا معايا شويتين، وطبيعي إن سألته مين دي؟ قال لي دي مرضي. قلت له إيه يا أبويا، أنت كمان اتجوزت؟ ومنين كل ده يا حاج؟ أكيد مش من اللي كنت ببعتهولك كل شهر. لقيته ضحك بصوت عالي وقال لي أنا ما وصلنيش منك حاجة يا حسن. على كل الحمد لله على سلامتك، نورت بيتك ومطرحك، لكن من اللي أنا شايفه إنه مهتمش كيف إن جواباتي ما بتوصلش. بس لقيته بص عليا وقال ما تحترش وتفكر كتير، أنا وارست عمك وديه كان راجل غني قوي قوي. قلت لعمي ايه يابا، من امتى وانا ليه يا عم غني؟ رجع ابويا وقال لي يا ولد احنا اساسا من عيلة غنية، وانا اللي كنت مقاطعه بسبب الورث، ولما مات ما كانش له حد غيرنا، والحاجة اخيرا رجع لاصحابه. وقتها انا صدقت ابويا وكنت فرحان جدا باللي وصلنا له. بعدها قررت انا كمان اتجوز، واولاد الحلال دلوني على امك يا احمد. اتجوزتها وبعد كم شهر طلعت حامل فيك. فرحنا قوي وابويا كان فرحان بطريقة غريبة. قلت يمكن علشان نفسه يشوف حفيده ويعوضه عن علي اخويا اللي محدش يعرف هو فين لحد دلوقتي، خصوصا ان مرت ابويا طلعت مش بتخلف. كانت كل حاجة ماشية عال العال لحد ما في يوم أمك خلاص هتولدك طلعت بيها على الوحدة الصحية و... وإيه يا بابا؟ كمل يا بابا. يا حاج يا حاج. مرة واحدة لقيته سكت وغاب عن الوعي. صرخت بعلو صوتي وقلت له يا بابا يا بابا في إيه؟ الحقيني يا ماما، بابا مش بينطق. جت أمي تجري من جوه وهي بتقول لي مال أبوك يا أحمد؟ قلت لها معرفش، وبسرعة نقلناه على المستشفى. الدكاترة هناك قالوا إن نسبة السكر عالية عنده ودخل في غيبوبة. طبعا كلنا اتفاجئنا لأن أول مرة نعرف إنه مريض سكر. دخلت أمي عليه ودخلت وراها وكلنا بنبكي. هديت أمي وقلت لها ما تقلقيش يا ماما، إن شاء الله هيقوم منها على خير، أنا عايزك بس تدعيله. ردت علي بين دموعها وقالت لي يا رب يا ابني يا رب، ادعي لأبوك يا أحمد ده بيحبك قوي. قلت لها وأنا كمان بحبه والله يا ماما. وقتها فضلت أبكي أنا كمان من الخوف عليه. بعدها دخلت علينا الممرضة وقالت لنا لو سمحت الزيارة ممنوعة على المريض في الوقت الحالي. بعدها رحت للدكتور أعرف منه حالة أبويا بالظبط. هو طمني عليه وقال لي أمر طبيعي إنه يدخل في غيبوبة، دي مضاعفات السكر، بس عايزك تطمن إن شاء الله مش هيطول في الغيبوبة دي. رحت لأم طمنها يمكن تهدى شوية وتبطل بكى، وطلبت منها تروح ترتاح وأنا هفضل معاه، لكن هي رفضت وقالت لي مش هروح غير وأبوك في إيدي يا أحمد. قلت لها الدكتور قال إن ممكن ياخد يوم أو أسبوع أو شهر ويمكن أطول من كده كمان، محدش يعرف غير ربنا هيفضل كده لحد امتى. ردت وهي لسه بتبكي وكانت مصممة وقالت لي ولو هيفضل هنا سنة مش هروح غير وهو معايا. جت الممرضة وقالت لها: يا حاجة ملوش لزوم وجودكم هنا، المستشفى مجهزة على أكمل وجه، وإحنا مش مقصرين مع أي مريض، روحوا ارتاحوا وبكرة الصبح وتعالوا، يمكن يكون فاق إن شاء الله. بعدها قلت لأمي: يلا بينا، الله يرضى عليكي، على الأقل علشان إخواتي اللي سايبينهم في البيت لوحدهم. وافقت أمي أخيرا ورجعنا البيت، ولما إخواتي سألوا عن أبويا قلت لهم: هو في مشوار ويومين وهيجي بإذن الله. أمي دخلت أوضتها وهي بتبكي، دخلت وراها هديها شوية، وأنا كنت عايز اللي يهديني. دخلت وأنا بقول لها: وبعدين يا ست الكل هتفضلي كده كتير؟ هي قالت لي: أبوك مش هيقوم منها يا أحمد، وفضلت تبكي بصوت عالي. معرفش ليه حسيت إن قلبي اتخلع من كلامها، وقلت لها: بلاش منه الكلام ده ياما، إن شاء الله هيرجع بالسلامة. وقتها تليفوني رن وكان رقم غريب. ألو، مين معايا؟ أستاذ أحمد لو سمحت تعال على المستشفى بتاعت باباك بسرعة. ما سألتش على التفاصيل علشان ما أقلقش أمي، وقلت لها: يا ماما أنا هنزل أقابل حد من أصحابي، كان هيجي يطمن على أبويا، بس الوقت متأخر وما ينفعش يطلع البيت دلوقت. خرجت من عندها وأنا متماسك في نفسي، وبمجرد ما خرجت جريت زي المجنون، وقفت تاكسي على المستشفى طوالي. لما وصلت جريت على أوضة أبويا، لقيت الدكتور طالع منها وبيقول لي: البقاء لله، شد حيلك يا أستاذ. إيه يا دكتور اللي بتقوله ده؟ أبويا لسه عايش صح؟ جريت عليه كشفت وشه وفضلت أقول له: قوم يا بابا، قوم معايا نروح بيتنا، أمي وإخواتي مستنينك في البيت. أنا ما كنتش متخيل إني هقف في عزا أبويا بدري كده، واقف مصدوم ومش مصدق نفسي، ده لسه كان بيتكلم معايا مبارح، النهاردة أقف في عزاه. خلصت العزا وطلعت لأمي، كانت حالتها صعبة جدا، لقيتها حضن أخواتي وعمالة تبكي. قعدت جنبهم طبطبت عليها، هي بصت عليا وقالت لي بحسرة: أبوك راح يا أحمد، أبوك سابنا ومشي. قلت لها: يا ماما ده عمره، الله يرحمه. سبتها ودخلت أوضتي، قعدت على المكتب وطلعت من تليفوني صورة كنت أنا وهو متصورينها من يومين، بكيت ودموعي غرقت التليفون. فضلت أكلم أبويا في الصورة وقلت له: مشيت يا بابا وسبتني، هتوحشني يا أطيب خلق الله. رجعت دماغي لورا وبصيت على السقف، افتكرت أول يوم وهو بيوديني المدرسة والفرحة مالية عينيه، افتكرت لمتنا أنا وهو وأمي وإخواتي، فرحتنا لما كان ينزل أجازة ونجري عليه نحضنه. رجعت اتكلمت تاني مع الصورة وقلت لها: مين السند بعدك يا بابا؟ مين هيحس بينا؟ ملحقناش نشبع منك ولا انت شبعت مننا، غربتك سرقت أيامنا معاك يا حبيبي. حطيت وشي بين إيدي على المكتب وفضلت أبكي. دخلت علي أمي وحطت إيديها على كتفي وقالت لي: وبعدين يا أحمد، مين فينا اللي هيصبر التاني؟ بس أنا عارفة أنك أكتر واحد موت أبوك مقصر فيك، بس يا ابني إحنا ملناش حد دلوقتي بعد ربنا غيرك. رديت عليها وأنا دموعي مغرقة وشي وقلت لها: سندي راح وظهري انقسم يا ماما. قالت لي: ما تقولش كده يا ابني، صحيح أبوك ربنا يرحمه، لكن ساب لنا راجل. بعد فترة من وفاة أبويا بدأت أرجع الحياة الطبيعية، ولغيت فكرة السفر من دماغي تماما، ما هسيب أمي وإخواتي لمين؟ قدمت على وظيفة في كذا بنك، والحمد لله اتقابلت في واحد منهم وبدأت شغلي. حاولت ما خليش إخواتي يحسوا بأي حرمان، كنت دايما بحاول أكون ليهم الأب، الأب اللي اتحرموا منه وهم لسه صغيرين. عدت سنة وبدأت تجيلي كوابيس غريبة كانت بتقومني مفزوع من أحلى نومة، كنت دايما بشوف أبويا بيجري وهو شايل طفل على إيده، كان بيجري في أرض زراعية والدنيا ضلمة. اتكرر الحلم ده كتير جدا، لدرجة إن اقتنعت إن أبويا الله يرحمه عايزني أدور ورا كلامه اللي ما كملهوش. في يوم رجعت من الشغل بدري، أمي كانت قاعدة في الصالة بتقرأ في المصحف، لما شافتني قعدت جنبها قالت صدق الله العظيم، وقفلت المصحف وقالت لي: الحمد لله على سلامتك يا أحمد، أحضر لك تتغدى؟ قلت لها: لا يا ماما أنا أكلت قبل ما أجي. أمال إخواتي فين؟ قالت لي: إخواتك عند خالتهم، هما بيحبوها وبيحبوا يلعبوا مع ولادها. بصراحة أنا لقيتها فرصة كويسة إنها لوحدها وقلت لها: كنت عايز أتكلم معاك في حاجة مهمة. أبويا قبل ما يتوفى قال إن جدي لسه عايش وإن إحنا أصلا من الصعيد ولينا عيلة كبيرة. أول ما قلت كلامي ده حسيت إن وشها ملامحه اتغيرت وقالت لي: أبوك جالك جديه يا أحمد؟ وما جالكش ليه؟ إحنا سيبنا بلدنا وجينا هربانين في انصاص الليالي. كان أبوك شايلك وإنت حتة لحمة حمرة بنجري بيك وسط الأرض الزراعية لحد ما رجلينا جابتنا هنه. وقتها سرحت في طريقة كلامها وطريقة كلام أبويا قبل ما يموت، وافتكرت برضو الكابوس لما شفت إن أنا اللي كنت على إيديه. قلت لها: وهربتوا ليه يا ماما ومن مين؟ وجدي إزاي سابكم السنين دي كلها وما دورش عليكم؟ قالت لي وهي بتتحرك من مكانها علشان تدخل المطبخ: جدك هو السبب في كل ده. واسكت يا أحمد، اسكت، مش عايز افتكر حاجة يا ابني، ما توجعش قلب الله يرضى عليك. سكت ومرضتش اتكلم معها كتير. بعدها رحت لخالتي علشان قررت انزل البلد، انا هدور على جدي وافهم فيه ايه بالظبط. خالتي لما طلبت منها عنوان جدي اديتهولي، كمان طلبت منها ان امي ما تعرفش مراعاة لظروفها الصحية. رجعت البيت وقلت لأمي هغيب أسبوع مأمورية بخصوص الشغل. رحت على محطة القطر وحجزت تذكرة للبلد. ركبت القطر وكانت رحلة طويلة. بدأت الرحلة وأنا مش عارف إيه اللي جاي. كنت شوية بقرأ قرآن وشوية بفكر في كلام أبويا، غير أني بدأت أقلق على أمي وإخواتي. دي كانت أول مرة أبعد عنهم في حياتي. اتصلت بيها واتطمنت عليها وطمنتها عليا. بدأ القطر يعدي على محافظات الصعيد بجمالها. ايه الخضرة والزرع ده؟ كانت اول مرة اشوف اراضي بمساحة كبيرة كده. الصعيد ده ليه حقيقي جو خاص، هدوء وسكينة ما تتوصفش. فتحت شباك القطر اشم ريحة الجو ولسعة البرد، اول مرة احس براحة كده. عدينا المنيا وعدينا اسيوط وخلاص داخلين على سوهاج، داخل على المجهول. عمال افكر هقابل جد ازاي. طيب هل هيعرفني أساسا ولا لأ؟ 100 سؤال في دماغي ملهمش إجابة. فقت على صوت واحد بيكلم واحد جنبه وبيقول: إحنا خلاص داخلين على محطة سوهاج. سألت الشخص اللي اتكلم ده وقلت له: لو سمحت أنا لو عايز أروح جرجة أنزل هنا ولا فين؟ رد علي بلهجته الصعيدية وقال لي: بص يا أبو عمه، أنت ما تنزلش هناها علشان هيبقى مشوار عليك، انت خليك في القطر شوية لحد ما تلاقي محطة جرجة. حمد الله على سلامتك يا ود عمي، نورت الصعيد. لما وصل القطر نزلت وخرجت برا المحطة. كانت الساعة تقريبا 10 الصبح. شاورت التاكسي وقلت للسواق: لو سمحت انا عايز اروح نجع الغباشي، بيت الحاج عبد العليم الصاوي. ركبت معاه ووصلني لحد البيت. لما نزلت سألت على جدي، بس كل اللي أسأله ما يردش ويسيبني ويمشي. قابلت راجل كبير قلت له: لو سمحت يا عمي، هو فين بيت الحاج عبد العليم الصاوي؟ وانت بتسأل عليه ليه يا ولدي؟ شكلك غريب عن البلد. لا أنا مش غريب ولا حاجة، أنا ابن حسن الصاوي، وعبد العليم الصاوي يبقى جدي. الراجل قال لي بفرحة كبيرة ظهر على وشه: انت ولد حسن الصاوي؟ انت احمد؟ كيفك يا ولدي وكيف ابوك؟ رديت عليه بحزن وقلت له: ابويا الله يرحمه يا عم الحاج. رد علي هو كمان بحزن وقال لي: حسن مات؟ لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله، ربنا يرحمه يا ولدي. تعال انا هوديك لجدك، ده هيفرح بيك جوي لما يشوفك، كمان هيزعل على ابوك يا احمد. أبوك ده كان راجل زين، راجل ولا كل الرجال، الله يرحمك يا حسن. مشينا شوية وشاور لي على شجرة كده وقال لي: هتلاقي عبد العليم هناك عند الشجرة دي. شكرا يا عم الحاج، تعبتك معايا. قلتها ومشيت ناحية الشجرة. وأنا بقرب بدأت أشوف راجل قاعد تحتها، ملامحه بدأت تظهر لي. كان راجل في السبعينات من عمره، دقنه كبيرة وكانت التجعيد مالية وشه وإيديه. قربت منه وقلت له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص علي وقال بصوت ضعيف عليكم السلام ورحمة الله، انت مين؟ ازايك يا جدي؟ بص علي باستغراب وقال جدك؟ انت مين يا ولدي؟ انا احمد يا جدي، احمد ابن حسن ابنك، رد علي بفرحة ممزوجة بدهشة وقال لي حسن ابني؟ انت احمد ابن حسن؟ تعال يا حبيبي، تعال يا غالي يا ابن الغالي، جرب في حضني. حضني وهو بيعيط وقال لي كيفك يا ولدي وكيف ابوك وامك؟ طمني عليكم، سنين كتير، سنين وانا عمال ادور عليكم ومش لاقيكم، كنتوا فين؟ انا بخير يا جدي، وامي كويسة واخواتي كويسين، لكن بابا. ابوك ماله؟ ابوك ماله يا احمد؟ اوعى تقول لي انه حصل له حاجة. ابويا توفى من سنة، كان عنده سكر وما قالش لحد. انت بتقول ايه؟ حسن مات؟ حسن مات قبل ما يسامحني؟ والله كان بيحبك جدا، عمره ما في لحظة نسيك ولا قال عليك كلمة وحشة. فضل جدي يعيط وينده على ابويا ويقول يا حسن سامحني يا ولدي، سامحني على اللي عملته فيك زمان، انا اللي اذيتك، انا اللي ضيعتك يا ضنايا، سامحني. قام من مكانه وانا سندته وهو بيقول تعال يا ولدي، تعال نروح الدار. مشينا انا وهو ووصلنا عند بيت قديم، مش هو ده خالص البيت اللي ابويا اتكلم عنه. ابويا كان بيقولي انه قصر، لكن ده بيت مهجور وقديم، باين ان محدش سكنه اساسا، او اللي كان سكنه ما كانش مهتم بيه. فتح جدي الباب والتراب كان مال الدنيا، ما كانش فيه حد جوه. دخل جدي وانا دخلت وراه، بعد كده قعد على كرسي وقال البيت ده كان قصر ابوك الله يرحمه، لكنه ملحقش يقعد فيه. يا جدي انا عايز اعرف منك تفاصيل اكتر عن ابويا، وايه اللي خلاه يسيب البلد ويهرب في نص الليل هو وامي؟ ده انا كنت لسه لحمة حمرة زي ما سمعت، ممكن تفهمني ايه اللي حصل معاه خلاه يعمل كده؟ سكت جدي اللحظة وقال بص يا ولدي، خلاص ما بجاش له لزوم السكوت، انا لازم اتكلم، لازم اطلع كل اللي جوايا، ما بجتش قادر اتحمل اكتر من كده. انا يا ولدي مش زي ما انت شايفني، انا شيطان، شيطان ماشي وموجود على الارض، انا اللي عملته ده ربنا مش هيغفرهولي، انا تسببت في ضرر اقرب الناس ليا. رديت عليه وانا مش فاهم حاجة. يا جدي انا ابويا حكالي كل حاجة لحد ما كانت امي بتولدني، ايه بقى اللي حصل بعد كده؟ مش عارف. ابوك نفسه مش عارف حاجة، هو ما يعرفش اللي انا عملته، بس انا هحكي لك على كل حاجة، واتمنى انك تسامحني وان ربنا يغفر لي كمان، ابوك الله يرحمه يسامحني. في ايه يا جدي؟ احكي لي، انا خلاص ما بقتش قادر اتحمل، لازم تفهمني اللي حصل زمان. هحكي لك يا ولدي. كنا عايشين في البيت ده قبل ما هده وابنيه، كنت انا وجدتك وابوك وعمك علي، كانت حالتنا صعبة قوي، كنت بشتغل اجير باليومية. في يوم قابلت اتنين من صحابي، اقترحوا علي ان اروح على بيت قديم واحفر معاهم فيه، كان في شيخ بيقول ان البيت ده تحته مقبرة فرعونية. الطمع عمى عيوني انا وصحابي، كنا عايشين عيشة مرتاحة صحيح، بس ما كانش فيه فلوس، ساعات ما كناش بنلاقي تمن الاكل، بس كنا مرتاحين وراضيين. هم اقنعوني كيف؟ معرفش كيف شاركتهم في الجريمة دي. المهم فضلنا اكتر من 20 يوم واحنا بنحفر، والشيخ كان كل شوية يقول خلاص جربنا يا رجالة، شد حيلكم هانت خلاص. لما ظهرت البوابة قدامنا كلنا فرحنا، كان بيننا وبين العز خطوة واحدة، كل واحد فينا بنى أحلامه في دماغه، اللي قالها سافر بحري، واللي قالها اشتري أرض، واللي قالها ابني بيتي، والأحلام زادت. لكن الشيخ بقى كان له رأي تاني وقال: الجن الحارس اللي على المقبرة مش هيفتحها غير بالدم. ساعتها قلنا: ايه اللي انت بتقوله ده؟ دم كيف يعني؟ وهنجيبه منين اساسا؟ قال لنا: لازم طفل صغير يدبح على باب المقبرة علشان يبقى قربان للحارس ويفتحها. الاتنين اللي معايا ما كانش فيهم حد عنده عيال، كلهم بصوا علي وقالوا: انت عندك ولدين، الكبير ده مش هينفع، انما العين على الصغير. قلت لهم: انت اكيد اتجننتوا وبتخرفوا، ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انتوا عايزيني اضحي بابني؟ تغور الفلوس من وشكم، انا مش عاوز حاجة. يومها سبتهم ومشيت من غير كلام، بس هم ضغطوا علي كتير، ومش هم بس يا ولدي، الشيطان كان معاهم متملك مني. اقنعوني ان سهل اخلف غيره، وان بالفلوس ممكن اتجوز مرة واتنين وتلاتة. وقتها الطمع عماني، واتفقت على يوم معين الشيخ هو اللي يحدده، على ان هو ده اليوم اللي هيتدبح فيه علي. الصبح بدري صحيت الواد وخدته على البيت المهجور، هما كانوا هناك مستنييني، والله قلبي كان بيتقطع على ضنايا، لكن ما قدرتش اعمل حاجة، كنت متكتف. افتكرت حسن ومراتي، وافتكرت الفجر اللي كنا عايشين فيه، عقلي غاب مني وما حسبتهاش صح. خدوا مني الواد ودبحوه قدام عيني وفتحوا المقبرة. انا كاني بحلم لما شفت المقبرة من جوه، قلبي نسي حرقتي على ابني، واللي كان مالي عيني فرحتي باللي شايفه، ده نساني ان لسه ده بحبني بيدي. هم خدوا علي ومعرفش ودوه فين. بعدها الشيخ قفل المقبرة وطلب اننا نتجمع بعد المغربية. لما رحت البيت لقيت ستك عمالة تدور على الواد، وانا كمان فضلت ادور عليه علشان محدش يشك. خرجت ورجعت لهم بعد شوية وكاني قلبت البلد عليه. صدقني وقتها ما كانش فيه اي لحظة ندم، الطمع هو اللي كان مالي عيني وقلبي. لما ابوك حسن كان بيدور عليه، قلبي فضل ساكت وانا شايفهم بيتقطعوا على الواد وانا بتفرج عليهم. ولما عدت الايام كنا احنا خلاص بلغنا الشرطة، هما معرفوش يلاقوا علي ولا حتى جدته. جدتك حزنت قوي لانها كانت متعلقة بيه، تعبت وصابها المرض ومعداش وقت وماتت. والله يا ولدي كل ده ما قصرش فيا، ولا كأن اللي شايفهم بيموتوا واحد ورا التاني دول اهلي. وقتها ابوك طلب مني يسافر ليبيا، انا فرحت ووافقت على سفره، وانه هيمشي خلاص ويسيبني، لاني كنت هعرف وقتها الاقي طريقة اطلع بيها المال اللي قسمناه على بعض. فعلا سافر ابوك وكل شوية يبعت جواب وفلوس، وكان كل اللي يسافر من البلد عند ابوك كنت بوصيه لو سأل علي ما تريحهوش، محدش يقول له اي حاجة عني، ولا تقولوا له اني بنيت قصر ولا اني اتجوزت. بعد سنتين رجع ابوك من السفر، في الاول كان مستغرب الحالة اللي انا وصلت لها والفرق الاجتماعي اللي انا بقيت فيه. ابوك كان طيب قوي يا احمد، لما قلت له اني ورثت عمي صدقني، وبعدها اقنعته انه يتجوز، خصوصا بعد ما عرفت ان مراتي الجديدة للأسف ما بتخلفش. وبصراحة انا كان ليا هدف تاني خالص. قطعت وقتها وقلت بعصبية: ما انا ما كنتش قادر اتحمل كلمة تانية. هدف تاني ايه وهدف تالت ايه؟ ايه كل الشر ده؟ انت اكيد شيطان كل ده ولسه مستنينا سامحك، مستني ان ربنا كمان يسامحك. يسامحك على ايه ولا ايه؟ انت ازاي يهون عليك تقتل ابنك؟ ابنك قتلته بدم بارد، وابويا المسكين ضحيتك ساب البلد وهرب. انا لا يمكن اعتبرك جدي، انا هبلغ عنك، لازم ابلغ عنك حالا. بعدها سبت وجريت على مركز الشرطة، قابلت ضابط محترم وبلغته على كل اللي قاله جدي، وفعلا جت قوة وقبضت عليه. كان بيبص عليا وهم بيمسكوه وقال لي: انا مش زعلان منك يا ولدي، انا استاهل كل اللي حصل لي واللي هيحصل، بس عايزك انت اللي تسامحني. ما ردتش عليه وخدوه مشوا. بعدها قلت هرجع لامي واخواتي، وقررت اني ما فكرش في الماضي تاني. وانا ماشي قابلت الراجل اللي دلني على جدي، فضل ينده عليا وقال لي يا احمد يا ولدي. وقفت وقلت له عايز ايه يا حاج؟ انت ما تعرفنيش وانا ما عرفتكش بنفسي، انا عمك صالح، كنت من ضمن الاتنين اللي حفروا مع جدك المقبرة. وقتها بصيت له بقرف وقلت له بعصبية انت اللي شاركت في قتل عمي صح؟ انت كمان مجرم زي جدي، عارف انت عملت ايه؟ انت كنت السبب في تشتيت عيلة كاملة، كنت السبب في موت جدتي وهي مقهورة على ابنها. حسبي الله ونعم الوكيل فيكو كلكو. يا ابني اسمعني بس الله يرضى عنك. قطعته قبل ما يتكلم وقلت له اي كلام هتقوله هيبقى عذر اقبح من ذنب، فالاحسن انك تسكت خالص. كنت همشي واروح ابلغ عليه هو كمان علشان ياخد جزاؤه مع جدي، بس وقفت لما قال لي يا ابني انا بترجاك تسمعني، انا عايز اريح ضميري، عايز اموت وانا مرتاح. انا هسمعك، اتفضل اتكلم. كنت ناوي بعد ما يخلص كلامه اروح وابلغ، لان هو كمان يستحق انه يتجاز على اللي عمله، هو والشخص التالت. المهم قال لي احنا بعد ما طلعنا اللي في المقبرة كل واحد فينا خد حقه، انا كان عندي بيت قديم، قررت اهد وابنيه واتجوز، لكن في يوم صحيت على خبر هو اللي كان سبب في تغيير حياتي كلها. الراجل التالت اللي كان معانا هو والشيخ طلع عليهم حرامي، قتلهم بطريقة بشعة وسرق كل فلوسهم. جريت على جدك قلت له، وتفاجئت انه اتغير وبقى شخص تاني خالص، قلبه كان ميت وما بقاش فارق معاه حاجة، لدرجة انه كان بيدور على مقبرة تانية. هو كان مأجر ناس يحفروا، وكان ناوي ياخدك انت كقربان علشان يفتح بيك المقبرة، لكن انا ندمت واستغفرت ربنا كتير. بعدها رحت وقلت لابوك حسن ان فيه ناس ناوية تخطف ابنك احمد، بس ما قلتلوش ان جدك هو اللي عاوز يخطفك ويقتلك. في الاول ابوك ما صدقنيش، بس بعد ما زنيت عليه واقنعته بدأ يخاف عليك قوي. بعد كده طلبت منه ان ما يجيبش سيرة لجدك، علشان قلت له ان اللي عايزينك دول هم اعداء جدك. ابوك حسن بطيبته سألني طيب انا روح فين يا عم صالح؟ قلت له روح على اي حتة في وجه بحري، هناك محدش يعرفك وما تحاولش تتكلم مع حد. جه الليل وابوك خدك انت وامك وهرب بيكم. لما جدك صحي الصبح ملقاش حسن، قلب الدنيا عليه. وعلى فكرة ما كانش هم جدك جلج على ابوك، جدك الله يسامحه بقى كان كل همه ان ياخدك ويدبحك على باب المقبرة زي ما عمل في عمك علي زمان. على فكرة انا ربنا عاقبني اكبر عقاب، اتجوزت لكن اتحرمت من الخلفة، خسرت كل فلوسي، حتى لما بلغت ابوك باللي كان مستنيه برضك حسيت ان ربنا ما غفر ليش، ومن ساعتها وانا شارد في الدنيا زي ما انت شايف. انا هروح يا احمد اقول كل اللي قلته ده في النقطة عندنا، حتى لو عدموني برضك يبقى عملت حاجة اكفر بيها عن ذنبي، وان شاء الله ربنا يغفر لي ويسامحني. سمعت كلامه وانا مش مصدق ان في ناس بتجبرد ده كله. هو سابني ومشي وانا في طريقي للمحطة، قلت هعدي على بيت جدي لاخر مرة، عايز ادخل جوه واشم ريحة ابويا فيه. البيت كان مفتوح وقتها، دخلت جوه عمال ابص على كل ركن، وافتكرت كلام ابويا عن البيت اللي سابه قبل ما يمشي. معرفش ايه اللي حصل وخلاه في الخراب ده، هو كده اللي على الحرام دايما بيهد مش بيبني. وانا بتمشى جوه البيت لاحظت وجود اوضة كده ليها باب كبير، بصراحة فضولي خلاني ادخل الاوضة واشوف ايه اللي جواها. حاولت افتح الباب بس كان مقفول، قررت اكسر القفل وادخل. لما كسرت القفل ودخلتها لقيت صندوق كبير وسط الاوضه، لما فتحته لقيته مليان ذهب وقطع آثار. في نفس اللحظة رنت علي أمي وقالت لي: وحشتني يا أحمد، أنا حاسة أن البيت فاضي من بعدك، حاول ما تتأخرش علينا يا ابني، إخواتك كمان بيسألوا عليك كتير. طمنتها علي وقلت لها: ما تقلقيش يا ماما، إن شاء الله راجع قريب، سلميلي على إخواتي وخلي بالك من نفسك ومنهم. قفلت الخط ورجعت أبص على الصندوق، ما كنتش عارف أعمل إيه، أروح أسلم كل اللي جواه للشرطة ولا؟ كان في صوت جوايا بيقول لي: خد كل اللي في الصندوق ليك، وصوت تاني يقول لي: لازم أسلم كل حاجة للشرطة. قعدت على الأرض فضلت أفكر، قلت: لا أنا مش هسيب الكنز ده، حقي وحق إخواتي، حق بعدنا عن بلدنا، حق عن غربتنا وحق غربة أبويا، حق إن إخواتي ما شبعوش منه. رجعت كل حاجة مكانها وقفلت الباب وخرجت من البيت. بعد ما تأكدت إن الباب مقفول كويس، طلعت تليفوني ورنيت على واحد من أصحابي، ده كان أبوه ليه سكة في الحاجات دي. اتفقت معاه إن يجيب أبوه يجي للبلد. يدوب عدى يوم وكنت قاعد في بيت جدي، تليفوني رن وكان صاحبي بيكلمني، كان بيقولي إنه خلاص هو وأبوه وصلوا البلد. خرجت قابلتهم ودخلوا معايا البيت. أبوه شاف الآثار الموجودة وكان في حالة ذهول وقال: أنا هشتري منك كل الحاجات دي وإنت ملكش دعوة، أنا هعرف أخرجهم برا البلد بطريقتي. اتفقت على السعر وكان رقم خيالي، ما كنتش أحلم بالرقم ده مهما سرحت. رجعت اسكندرية ورحت لأمي، سلمت عليها وعلى أخواتي وقلت لهم: إحنا هنعزل من الشقة، أنا كلمت حد تبعي يشوف لي فيلا كويسة تليق بالوضع الجديد. طبعا أمي استغربت طريقة كلامي وسألتني: هو أنا ليه حاسة أن أحمد اللي سافر مش هو أحمد اللي قدامي؟ إيه اللي حصل يا ابني؟ طمني عليك، وليه عايزنا نعزل من بيتنا؟ حاولت أطمنها وقلت لها: ما تقلقيش يا ماما أنا كويس، ومش هنبيع الشقة بتاعتنا لأنها من ريحة بابا الله يرحمه، إحنا هنروح نسكن في مكان أوسع وأحسن، وهنخلي الشقة برضو موجودة. قالت لي: منين الفلوس دي كلها يا ابني؟ قلت لها: ده حقنا يا ماما، حقنا اللي كان ضايع من سنين رجع لنا، ده تمن بعدنا عن بلدنا، انا مش هسيبه لحد ابدا. امي ما اقتنعتش بكلامي وقالت لي: لازم تفهمني انت جبت الفلوس دي كلها منين. بصراحة وقتها اضطريت احكي لها عن كل حاجة، من الصدمة والغل اللي كان جوايا من جدي. لقيتها ردت علي وقالت لي: اول مرة شجعك على حاجة غلط، خير ما عملت يا ابني، جدك كان غلط ويستاهل اللي جراله. بعدها نقلنا الفيلا الجديدة وفتحت مشاريع، كمان اتجوزت وعشنا حياة سعيدة. الله يرحمك يا بابا، قضيت حياتك كلها متغرب، كان نفسي تفضل عايش وسطنا، لكن قدر الله وما شاء فعل، انت اكيد في مكان احسن من هنا بكتير. بس كده يا باشا، دي كل الحكاية. يعني انت في الاول كنت محترم وجدع، بلغت عن جدك وعن الناس اللي شاركت معاه في جريمته، كنت تكمل جميلك للاخر بقى. الصح يا احمد انك كنت جيت سلمت كل حاجة، الحاجات دي ولا ملكك ولا ملك لجدك، الحاجات دي ملك دولة كاملة، تاريخ كبير وحضارة كبيرة. مستغرب ازاي شاب جامعي زيك المال قدر يعمي عينه، ازاي الشيطان صور لك الحرام حلال. ومش عايزك بقى تقولي ان ده حلال واللي يلاقي حاجة تحت الارض تبقى بتاعته، ده غلط. صدقني انت ما تفرقش عنهم حاجة، زيك زي اي حرامي خد حاجة مش ملكه، دي وجهة نظري ومش هغيرها، ربنا مش كاتبها لك يا احمد. شفت بقى، كمان انت غبي، مفيش حد بيبقى غلبان وفقير زيكم ومرة واحدة يبقى معاك كل الفلوس دي، شركة ومشاريع وفيلا وعربيات وأراضي، كان طبيعي تتكشف. عموما ربنا كبير، وعلشان انت غلط وتفكيرك برضو غلط، فتحت حساب لإخواتك في البنك بملايين، طبيعي ندور وراك كويس. وبصراحة الموضوع كان سهل قوي علينا. الكلام بتاع الضابط ده كله ما كانش في القصة، دي إضافة مني أنا، إضافة نفسي بجد تبقى حقيقة. في ناس كتير قوي في يوم وليلة بقوا من أغنياء مصر، غناهم ما كانش طبيعي، غناهم كان ومازال ملفت للنظر. بتمنى من ربنا ان الناس دي تتحاسب، او على الاقل تكشف عن المصدر الحقيقي للفلوس. مش عارف بصراحة هل كلامي هيعجبكم ولا هيتقابل بالنقد، لكن دي وجهة نظري ومش هغيرها.